فلا تغتفر الرواية بالمعنى،

ومن كان من حزب الله عز وجل فلا خوف عليه ولا تكليف، الا ان حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن للمعاشرة مع الناس أوجها تختلف باختلاف أحوالهم، والدليل على اختلاف أوجه المعاشرة ما أمر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آية كثيرة من الأدب الذي لا يكون إلا معه صلى الله عليه وسلم، كعدم رفع الصوت بين يديه، وأن يقدم العبد صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء أخرى، وإنما قص النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا مبالغة في تعظيمه، فعلم بهذا أن من كان له سبب يقتضي تعظيمه بشيء من أنواع التعظيم أو معاشرته على نوع خاص من المعاشرة أن الواجب هو الإتيان بذلك الوجب. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المشايخ والأكابر من أولي الأحلام والنهى يعاملون ويعاشرون بالحرمة والخدمة، يعني بإكرامهم وإحشامهم وخدمتهم والقيام بأشغالهم، ويعاشر الأقران والأوصاف وهم المعاملون في السن بالنصيحة وبذل الموجود والكون عند الأحكام، يعني الفزع إليهم ومعاملتهم ما لم يكن ما يريدونه إثما، وأن التلاميذ والصغار وإلى ذلك أشار بقوله وللمريدين والأصالة، ولفظ الإرادة يطلق تارة على معنى عام والمعنى اللغوي ويراد به التلميذ والمتبع والمقتدي وهذا معنى الحق، وتارة يطلق ويراد به معنى خاص وهي مرتبة من مراتب السالكين عند المتصوفة. وظن بالمصنف رحمه الله تعالى أن يريد مثل هذا المعنى أو أن يكمل كلامه فيما يناسب المقام على إرادة التلاميذ والأصحاب، فيعاشرهم على وجه إرشادهم وتأديبهم وحملهم على ما يوجبه العلم وأداب السنة وأحكام البواطن والهداية إلى تقويم أمورهم وأحوالهم بحسن الأدب، ويتصبر الإنسان في ذلك فإنه ماجور. فهذه أوجه من المعاشرة تختلف باختلاف من يعاشر، فإن لكل أحد من الخلق حقا فيجب عليه على العبد أن يعطيه حقا. ومن الصبر على التعصب إخواني من خلق التأديب عليه ما قالت وحب الدعاء الذكور تصبر على التعصب إخواني، فكذلك الوالدات بهذه المعصية هي عليه ما شرط من عليه. قال بعض الحكماء لا تكون الصبر الجسدية، فقال العربي تهدأ تهدأ تهدأ إخواني. لا المؤمنون هذه فيها تصريف البشر، المؤمن طبعه وسجيته الصرف عن العثرات، وبها يستقيم الكلام، هذا هو المعروف في عدة كتب. قال باب المكان للمؤمن طبعه وسجية الصرف عن العثرات، وقال ابن عربي ثلاثة سامي الإخوان يكون لك وقتهم، ثلاثة سامي الإخوان يلهم لك وقتهم. وقال ابن وقال ابن عربي ثلاثة مسامي الإخوان يدل لهم، وعلى هذا أن يجد لهم الدنيا فإنهم يدلون مع أسبابها وعنايا، وذلك يبعده عن مجاهده ويتقضيه عنها ويشتري في أسرتها بالخير وقلاب الآخر، ولذلك أعراض النور إنما وصاف عليك بالسحبة من تسلم بمحيطاتك وتعينك وتقيمه على الخير وتذكره كما كان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب الثانية من آداب الصحبة والعشرة للإخوان، وهو الصرف عن عثرات الإخوان وترك تأنيبهم عليها، لأن الإنسان مطبوع على الخطيئة فإنه ظلوم جهول، والظلوم الجهول تصدر منه الزلة في حق ربه، فكيف لا تصدر منه العثرة في حق أخيه؟ وكما أن الرب سبحانه وتعالى إذا تاب على إذا ندم العبد وأناب إليه قبل منه توبته، فالحري بكامل العقل الراغب بما أعده الله سبحانه وتعالى من امتثال الأخلاق

حتى فيما يتعلق بشواهد اللغة، وبرز علمه اللغوي في هذه الرسالة، فإنه كان رأسا في العربية مع مشاركة في الفنون الشرعية الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ابدا وللمسلمين. قال على ابن فارس رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اخبرنا حاله وقال الدين ابي وقال الدين ابي وقال الدين نبهنا على هذه أول درس في الرسالة. هذه الأساليب هي أساليب المساحة، تقرأ من بدأ تقرأ؟ من أين بدأت تقرأ؟ من الصفحة 27؟ لا، تبدأ من كلام ابن حسين بن فارس من صفحة 28. هذه ليست من كلامي، هذه نسخة في سند الكتاب، كلامي يبدأ مما بعد. وقال أبو حسين بن فارس: الحمد لله العزيز. الحمد لله العزيز، الحمد لله العزيز، الحمد لله الذي أنزل بقدر من الإنسان هذا العالم. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة إخلاص ويقين، ونشهد أن سيدنا محمد عبده الذي عبده الأمين الرضي ورسوله المال الزكي، بعد ما كتب عبده ورسوله للخلق أجمعين، فبلغ وبالغ وتنصح ونصح وأدى عبده جل جلاله وعلى آله صلوات الله ورحمته وبركاته. ثم إن الله جل ثناه فضل العلماء وجعله على لسان نبيه عليه السلام ورثة الأنبياء، كما حدثنا عن ابن إبراهيم فقال: عن محمد بن يزيد قال: حدثنا نصر بن عدي الجهمي قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يولدوا في الأرض ولا درهما، إن الأرض علم فمن أخذه أخذ بحظ واجب. ثم إن للعلم محلين: أحدهم القلوب، أحدهما القلوب الواعية الحاضرة، والآخر الكفر المدونة. فمن أوتي سمعا وعينا وقلبا حاضرا فذلك الذي علت درجته وسمقت منزلته فإنهما معونة في الغرب. ومن العلماء من صرف علمه وله تقييدا منه وله إذا كان كتابة عنده أمن، إذا كان كتابة عنده أمن قلبه إلى يعلم بالقلوب من النسيان وتقسم الهموم وتقسم الهموم إياه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقييد العلم: حدثنا علي بن إبراهيم عن الدارمي قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي وسلم على نعمان وعلي بن المديني قال: حدثنا ابن المنذر عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم فينا يا رسول الله وما تقييده؟ قال: الكتاب. وسمعته يقول هذا حديث لم يروي عن ابن جريج وحدثني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: حدثنا ابن ابي خيمه

كتاب المناولة، وأما المناولة فلا يناول العالم الآخر عن الكتاب ولا يقول حدث عن ذلك في هذا الكتاب. وهذا أخذ الجسد العلماء ويتعلمون في كتب الحديث والفقه وغير ذلك، فيقول المحدث هذا الحديث ويقول الحميد هذا قولي وهذا كلامي، فإذا فعل هذا فلا أصلح عنه أن يقول حدثني فلان وخبرني. ومما يؤيد هذا إنكار الفقهاء عتق من يكتب إلى عبدي أني أعتقت وكذلك لو كتب كتابا أن لفلان علي كذا فلما يلازم له ولم يسمع منه بلسانه يقرأ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مأخذا من مآخذ العلم وهو المناولة، وذكر المناولة المجردة التي يناول فيها العالم راويا عنه مجموعا من مجامعه المقيدة ويقول له هذا حديثي أو هذا قولي أو هذا كلامي. وظاهر كلام ابن فارس رحمه الله تعالى أن الرواية بهذا الطريق صحيحة، فإذا فعل هذا فللآخر أن يقول حدثني فلان وأخبرني فلان. وتفصيل مذاهب أهل العلم بهذا أن يقال إن أهل العلم متفقون على أن من ناول أحدا أو راقا ولم يذكر أنها سماعه ولا تصنيفه فإنه لا يجوز له أن ينويها عنه بالاتفاق الذي نقله الزرقسي رحمه الله تعالى. فإذا أعطى شيخ تلميذا من تلاميذه شيئا ولم يبين هل هذا سماعه أو تأليفه أو تصنيفه فلا يجوز أن يستحل الرواية عنه. أما إن ناوله شيئا من هذه المقيدات وقال له هذا حديثي أو هذا سماعي أو هذا تصنيفي فهل يجوز له أن يرويه عنه؟ قولان لأهل العلم، أحدهما الإذن بالرواية عنه كما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، والثاني المنع من ذلك. واختار السيوطي رحمه الله تعالى في تهذيب الراوي التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت المناولة عن سؤال من أغنياء الطالب فإنه يجوز له أن يرويه، وأما إن كانت بدون سؤال فلا. فإذا قال الطالب لشيخه ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك فناوله فحينئذ يجوز له أن يرويه. وهذا التفصيل الذي ذكره السيوطي في تدريب الراوي تفصيل حسن. وهذا النوع من المناولة يسمى بالمناولة المجردة، يعني التي لا تقترن بالإذن، وسيأتي نوع آخر. باب العالم يكتب كتابه، باب العالم يكتب كتابه يعلم ما يقال له ان اخذ عن كلامه. واذا جاء طالب العلم بكتاب من العالم والعلم يعلم العالم انه بحديثه فقال او يعلم في هذا الكتاب مقالنا فلا باس بذلك ولو انه يدعو عنه. وهو ماخذ من اخذ العلم حدثني عبد الرحمن بن محمد حدثني عبد الرحمن بن محمد قال حدثني ابراهيم النصري قال حدثنا معن بن عمار بن قال رايت الشهاد يكتب الكتاب وقرا ولا اقضي عليه الا يقال اخذ عن ذلك يقول عنه. وروى يزيد بن حول عن حكمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قد تلهت وان ابراهيم كبير وان ابراهيم كبيراتهم عليه. قال احمد بن فارس تلي الرجل الى تخير والاصل ولهذا الا ان العرب قد تقرب الواو تامه تجاه الاصل وجاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ماخذا ثانيا من ماخذ العلم، وهو ما يسمى عند اهل الفن بالمناوله المقرونه بالاجازه. فاذا ناول الشيخ الراوي عنه كتابا وأذن له بروايته عنه كما اتفق في هذه الحكايات التي ذكرها فيجوز للراوي أن يرويه عنه. فلو أنه قال أروي عنك ما في هذا الكتاب فقال نعم، أو أعطاه كتابه وقال هذا كتابي واروي عني أو هذا حديثي واروي عني، فإنه يجوز له أن ينويه عنه. وقد نقل القاضي عياض اليحصري اتفاق أهل العلم على ذلك في كتاب الإجماع. باب القريب الذي ذهب الناس الى ان المنجم اذا رحل ان لم يسالني يحدث عنه الا تلك لا سمعه. وقال اصغر بن عبد السلام بن عبد السلام ان يرضي او اذا كان عن العربيه مرض صحيح وهو بدليل نقول وهو انه معلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اصح العربي واعرضه. وقد انزله الله عز وجل عن الله واذا كان بلا توجه ان يرضي فالوجه يجب وكلامه مهدد من كل نحو. وكان شيخنا ابو الحسن علي بن ابي علي بن ابراهيم رضوان يكتب الحديث على ما سمع منا ويكتب على حاشيه كتاب كلاما يعني الذي حدثه وصلته الى وهذا احسن ما سمعت من هذا الباب. فان قال قائل ما احسن ما سمعت من هذا الباب كلام من؟ ابن فارس ام كان من قطاع شيخه؟ لا ابن فارس فوقع القوسين هذين خطا بل هذا كلام ابن فارس كما نقله السخاوي في فتح المغيث. فكان شيخه يكتب على حاشيه كتاب يبين الخطا كذا قال ثم يعلق فيقول والصواب كذا. فان قال قال ابن فارس الذي حدثكم معلم عن ابراهيم عن محمد بن يزيد عن محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مميد قال حدثنا ابي قال عن محمد بن اسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مميد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير منا. فقال مقر الله امرا سمع مقالتي وبلغها لكنا سمعت رب كامل فرب كامل فقيه غير فقيه ورب كامل فقيه الى من هو اكبر منه. وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ المبلغ كما سمعت. قيل له انما اراد ان يبلغه في صحه معنى واستقامه المراد به من غير زياده ولا نقصان والى ان يغير المعنى. فاما ان يسمع النعمه لرديه فلا. وبعد ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلحن فينبغي ان تؤدى مقالته عنه بصحه كما سمع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مساله متعلقه بنقل العلم والجاهل وهو إذا وقع اللحن في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل راوي من الرواة هل يروى الحديث كما هو ملحونا أم يصحح ما فيه من اللحن ويروى على الصواب. وتحرير هذه المسألة أن يقال إن اللحن الذي يتطرق إلى الحديث النبوي نوعان، أحدهما لحن يحيل المعنى ويغيره فيخرج بالمبنى عما وضع له من المعنى، فهذا لا ينبغي أن يكون ثم خلاف في وجوب تصويبه وتغييره إلى الصواب. والنوع الثاني لحن لا يغير المعنى، وهذا الذي اختلف فيه أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن أحسن المسالك فيه مسلك أبي الحسن ابن القطان تلميذ ابن ماجه وراوية السنن عنه من أنه يكتب على حاشية الكتاب كذا قال إشارة إلى اللحن ثم يكتب الصواب فيقول والصواب كذا. دار الإجازة دار الإجازة فليكتب العدل بخطي أو يكتب أبي أو يكتب عنه بأمره. إني أجزت لفلان أن يرضي عني ما صح عنه من حق عن الحفظ ومن حديث يوم والنبات وما أشبه هذا من الكلام فذلك يوم في الجواز وقوتك الذي يكره عنه من وقت غيره. وهذا نزل مالك وعن أبي والحسن بن عمر بن عمر وفضل فرج وغيره من العلماء. ومع الإجازة في كلام الأرض مأخوذ من جواز ما إن لم يسقى الماء من الناشئة والحر يقال من مصدر يسكبنا من أجاز إلى أسباب ما من أرض فواشعه. قال الخطابي وقال الخطيب المبين الباقي فاستجز عباده عند المستجز على وتر اي على المهل. كذلك طالب العلم يسمع العالم يجيز وعلمه فيجيز فيجيز اياه فالطالب مستجز والعالم مجيز. والدليل على صحه الاجازه ما حدثنا عن ابن مرويه قال اخبرنا احمد بن ابي خيثمه قال اخبرنا احمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم السعدي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رياض وبعث له كتابا وامرا